ياسر، ابو ياسر يقول انه ادى فريضه الحج اكثر من مره، وقد سهل الله سبحانه وتعالى له ان يؤدي فريضه الحج مره اخرى. طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وله والد قد توفاه الله. طيب. وكان قد ادى فريضه الحج ايضا. اي نعم. ولكن الولد يشك في صحه حج الوالد. ايوه. لانه لم يكن متعلما ولم يلم في مزدلفه والله تعالى اعلم، وبالتالي لم يصلي الفجر فيها. فالولد يسال هل يحج عن والده الان؟ أم يحج عن نفسه؟ نفلا. نعم. يحج عن نفسه نفلا. لأنه حج أكثر من مرة. إيه. نقول الجواب حسب ما يغلب على ظنه. إن كان يغلب على ظنه ما ذكرته من عدم استطاعته القيام بأركان الحج ومناسكه فيحج عنه. وإلا فلا. وحينما أقول يحج عنه بنية إسقاط الفرض عنه، أما أن يحج عنه نفلا فهذا باب مفتوح. ظهر لك الفرق؟ يعني هنا بالنسبة لوالده أو بعبارة أوضح بالنسبة لحجة والده صورتان أو حالتان. الحالة الأولى أنه يشك شكا قويا في صحة حجته، فهو يحج عنه حجة الإسلام. الحالة الثانية أن حجة والده حجة صحيحة، فهو يحج عنه نفلا. خلاص كيف؟ تفضل. أيهما أفضل، أن يحج عن والده نفلا أم يحج لنفسه نفلا؟ على حسب رغبته هو. إن كان يريد الحج الأجر الأكبر للوالد فيقصد بحجته والده، وإن كان يريد الأجر الأكبر لنفسه فيحج عن نفسه، ويأتيه شيء من ثواب هذه الحجة لوالده من باب أنه كان سبب وجوده. نعم. هل يقال أن له مثل أجر والده؟ يعني ثواب حجة أو عمرة مثلا؟ ثواب حجة أو عمرة؟ أجر والده؟ مثل أجر والده؟ هنا العكس، ولده. هل يقال أن للولد مثل أجر والده؟ بالعكس يا أخي. إن حج عنه. إن حج عنه نفلا، هذا المقصود. إيه مثل أجر والده، الوالد ما حج. إن حج الولد عن والده. يا حبيبي أنا لا أحل لك، أنا في زعمي صحة العبارة. هل يكون للوالد مثل أجر الولد؟ لأن الولد هو الذي سيحج عن والده. إيه، فهل لوالده أجر مثل أجر ولده؟ مش الوالد، لأن الوالد ما ليس عاملا. مفهوم ولا عم تسلم؟ عم تسلم جدلا. ليس من عادتي، يعني مش ظاهرة. تمام. اصبر شوي نشوف. قصد الأجر للولد. نعم. قصد الأجر للولد. ايوه، فهل الوالد مثل اجر ولده؟ أيوة. مش هل الولد مثل اجر والده؟ هل الوالد مثل اجر والده؟ بقول لك اذا هذا الجواب على حسب ايش؟ نية الولد. فان كان الولد جعل هذه الحج عن والده فللوالد الاجر اجر ولده تماما، وان كان جعل الاجر لنفسه فللوالد شيء منه. شيء. الله يسلمك. نعم. اشرب الشاي ولا خلاص بلد الشاي. بعدين نخاف ابو احمد.